لله درها كم هي جميلة، أشجارها وارفة صارت خميلة. ترى عن أي شيء أتكلم؟ طبعاً أتكلم عن اللغة العربية. لن أطيل عليكم لنبدأ حلقتنا. كلمة الحلقة كتب. ورد في المختار كتب من باب نصر، وكتاباً أيضاً وكتابة. والكتاب أيضاً الفرض والحكم والقدر. والكاتب عند العرب العالم، ومنه قوله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. والكتاب بالضم والتشديد الكتبة. والكتاب أيضاً والمكتب واحد، والجمع الكتاتيب والمكاتب. والكتيبة الجيش، واكتتب أي كتب، ومنه قوله تعالى: اكتتبتها. واكتتب أيضا كتب نفسه في ديوان السلطان. والمكتب بوزن المخرج الذي يعلم الكتابة. واستكتبه الشيء سأله أن يكتبه له. والمكاتبة والتكاتب بمعنى. والمكاتب العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه يعتق. وفي المصباح المنير كتب كتبا من باب قتلة، وكتبة بالكسر، وكتابا. والاسم الكتابة لأنها صناعة كالنجارة والعطارة. وكتبت السقاء كتبا خرزته، وكتبت البغلة كتبا خرزت حياها بحلقة حديد أو صفر ليمتنع الوثوب عليها. وتطلق الكتبة والكتاب على المكتوب، ويطلق الكتاب على المنزل وعلى ما يكتبه الشخص ويرسله. قال أبو عمرو: وسمعت إعرابيا يمانيا يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها. فقلت: أتقول جاءته كتابي؟ فقال: أليس بصحيفة؟ قلت: ما اللغوب؟ قال: الأحمق. وكتب حكم وقضى وأوجب، ومنه كتب الله الصيام أي أوجبه. والمكتب بفتح الميم والتاء موضع تعليم الكتابة. وكتبته بالتشديد علمته الكتابة. والكتيبة الطائفة من الجيش مجتمعة، والجمع كتائب. وفي لسان العرب الكتاب معروف، والجمع كتب وكتب. كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة، وكتبه خطه. قال: ورأيت في بعض النسخ تكتبان بكسر التاء، وهي لغة بهراء، يكسرون التاء فيقول تعلمون، ثم أتبع الكاف كسرة التاء. والكتاب أيضا الاسم كما روي عن اللحياني. قال الأزهري: الكتاب اسم لما كتب مجموعا، والكتاب مصدر. والكتابة لمن تكون له صناعة مثل الصياغة والخياطة. وتكتبت الخيل تجمعت. والكتاب سهم صغير مدور الرأس يتعلم به الصبي الرمي. ومع آخر قطرات ندى حلقة اليوم نتوقف لنستكمل كلماتنا العربية المتألقة المتأنقة في قادم الأيام. فإلى اللقاء.